بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة، وقد وصلنا إلى أحكام الأطعمة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: إباحة أكل ما حرم أو ما حرم عند الاضطرار. قال: وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله. تحت في الحاشية يقول: حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها، وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية حتى وقالوا: لا يباح لحم الآدمي ولو كان ميتا أو ميتا. طبعا هنا الكلام عن حالات يعني حدثت في التاريخ الإسلامي الذي يرجع يعني إلى كتب التاريخ، نسأل الله تعالى العافية. يعني حصل في بعض الأحيان مجاعات ضخمة، يعني فنيت كل الحيوانات والناس بدأوا يتساقطون من الجوع أمواتا، فأصبح يعني أكثر كل جميع الحيوانات ماتت، وأكثر الناس في البلد ماتوا، ولا يبقى إلا يعني قليل من أهل البلد أو كذا، ليس عندهم شيء يأكلونه، يكون مثلا مر عليهم أيام طويلة لم يأكلوا شيئا ولم يشربوا شيئا، لا يكون أمامهم إلا جثث الأموات يعني. حصل في بعض الحالات أن الناس أكلوا من جثث الأموات حتى يحافظوا على حياتهم، الأمر يعني مستبشع وكذا يعني. فهنا من الفقهاء يعني من قال يعني إذا وصل الحال إلى هذا الأمر، يعني إما أن يأكل من جثة ميت وإلا يموت، فيباح له أن يأكل، والفريق الآخر قال لا، يستسلم يعني لأمر الله ويموت ولا يأكل من جثة ميت يعني. بحرمة الميت المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا، فحرمة يعني قال: كسر عظم المؤمن حيا ككسره، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. الحديث مرة أخرى: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، هكذا الحديث. فهذا الحديث يفيد يعني أن حرمة المسلم يعني بعد الموت كحرمته حال الحياة، حرمة المسلم بعد الموت كحرمته حال الحياة. يعني مسألة الحرمة ليست نص الحديث، ولكن يعني معنى الحديث، الحديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فهذا يفيد أن حرمة المؤمن بعد الموت كحرمته حال الحياة. فكما لا يجوز أن تأكل من لحم أخيك يعني الحي، فلا يجوز أن تأكل من لحم الميت. طيب، قال: محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت. والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني إباحة الميتة للمضطر، الكلام هنا يقول إذا وصل الأمر يعني إلى حد أنه سيهلك إذا لم يأكل من الميتة أو لم يأكل من طعام محرم، فهنا يعني قالوا الأخذ بالرخصة هنا من باب تتحول يعني إلى عزيمة، يعني ليست فقط مجرد رخصة، بل تصبح يعني من العزائم ومن الواجبات من أجل أن يحافظ على حياته إذا لم يكن له سبيل إلا هذا. قال: حد الاضطرار. قال: وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه، سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني يقول سواء الحالة التي وصلته إلى الضرورة كان بسبب طاعة أو بسبب معصية، يعني لو أن شخصا مثلا سافر معصية يريد مثلا شيء، فحصل أن أصابته مجاعة في هذا السفر وأوشك على الهلاك، فهل هذا يبيح له الأخذ بالرخصة أو لا يبيح له الأخذ بالرخصة؟ والفقهاء يعني كثير من الفقهاء يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي، والإنسان يعني إذا سافر لمعصية الله تعالى سافر سفرا من أجل أن يشرب خمرا ولا يفعل فاحشة ولا يفعل شيئا حراما، ولا فكان يعني سفره لغاية محرمة أو كان آثما في أصل هذا السفر لا يباح له أن يسافر هذا السفر. امرأة مثلا سافرت وحدها بدون محرم مثلا في صحراء مقطوعة في كذا، يعني بدون لا محرم ولا رفقة مأمونة ولا كذا إلى آخره. فالقصد أن الإنسان لو كان آثما في سفره، فالفقهاء يتكلمون على رخص السفر أنه لا يأخذ برخص السفر لقصر الصلاة ودم الصلاة والمسعى على الخفين ثلاثة أيام وكذا. لكن هل هذه يعني مثل رخص السفر التي لا تستباح بالمعصية؟ فيقول لا، هذه ليست يعني من باب الرخص، حتى لو كان سفره سفر معصية وبعدين أصابه جوع حتى أوشك على الهلاك، فأصبح يعني مضطرا إلى أن يأكل الميتة ويأكل المحرمات. قال يقول الله سبحانه: فمن اضطر غير باغ. يقول في الحاشية: الباغي هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع. يعني إذا كانوا مجموعة يعني ويشكون على الهلاك ووجدوا ميتة يمكن أن يتقاسموها بينهم، كل واحد يأخذ يعني قطعة تحفظ رمقا، فليس لأحد منهم أن يبغي على غيره ويستأثر هو فيأكل يعني إلى حد الشبع ويترك الآخرين يعني يهلكون من الجوع أو كذا. ولا عاد. قال: العادي الذي يتجاوز حد الشبع، وقيل الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر. إنه هنا مسألة خلاف، يعني عندما يباح للإنسان أن يأكل من الميتة هل يسمح له فقط أن يأكل الحد الذي يبقيه على قدر الحياة ويبقيه يعني بدون تلف شيء من أعضاء جسمه أو كذا، أو يسمح له أن يأكل حتى يشبع؟ فبعض الفقهاء قالوا يعني إذا الإنسان أصبح مضطرا ويخشى على نفسه الهلاك إذا لم يأكل من الميتة، حل له أن يأكل منها حتى يشبع كما يأكل من الطعام الحي. فهؤلاء فسروا يعني العادي اللي هو الذي يعني يتجاوز حد الشبع. أما الفريق الثاني فقال إذا أبيحت الميتة للمضطر فله أن يأكل منها، ليس إلى أن يشبع كما يأكل من الطعام الطيب الحلال، وإنما فقط يأكل يعني بقدر ما يسد الرمق يعني ويحفظ عليه الحياة، ثم يتوقف عن الأكل حتى لو ظل يعني جائعا، لكن هم يحفظ حياته بالقدر اليسير ثم تعود إلى الحرمة بعد ذلك. وسيتكلم بعد قليل عن هذه المسألة. قال: وروى أبو داود عن الفجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: قلنا: نغتبق ونصطبح. قال: ذاك وأبي الجوع. والغبوق والاصطباح اللي هو الشرب يعني في أول الغبوق اللي هو الشرب ليلا، والصبوح اللي هو الشرب صباحا، وأحيانا تطلق يعني على شربة لبن يعني في الصباح وشربة لبن في المساء، يعني حليب يعني كان لهم شاي أو كذا يعني شربة لبن يعني في الصباح وشربة في المساء. فقال: ذاك وأبي الجوع. في الحاشية يقول: قسم أي حق أبي إن هذا هو الجوع. يعني هذا التعريف الحقيقة ورد في بعض الأحاديث يعني لفظ وأبي، فقيل يعني قال أفلح وأبيه إن صدق. الحديث في صحيح مسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. فهكذا الحديث وأبيه هذا قسم يعني كأنه قسم بأبيه. فبعض أهل العلم يعني قالوا هذه الأحاديث يعني قبل أن ينهى عن الحلف بالآباء وعن الحلف بغير الله، فقالوا هذه الحديث يعني منسوخة وهي قبل أن ينهى عن ذلك. وبعضهم قال يعني هذه كلمة تجري على لسان العرب، يعني لا يقصدون بها الحلف، يعني وأن استعملها في سياق ليس المقصود به الحلف يعني. لكن الأحوط والأولى هو اجتناب هذا اللفظ يعني على كل حال لورود النهي عنه. فهنا يقول قال فأحل لهم الميتة على هذه الحال، يعني إذا صاروا ليس عندهم يعني شيء يأكلونه، يعيش فقط على شربة لبن مثلا قليلة في الصباح وشربة لبن قليلة في المساء، وليس عنده شيء يأكله، وعنده مثلا ماتت الشاة من غير زكاة ولا كذا وليس عندهم، فأحل لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أن يأكلوها. وقال ابن حزم رحمه الله حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله أو شغله حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش. قال أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة، أي وصل الصيام. وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر. الإمام حزم رحمه الله حدد إيه؟ حتى الضرورة بيوم وليلة، قال إذا مر عليه يوم وليلة لم يأكل شيئا أو يشرب شيئا فقد أصبح مضطرا، يباح له أن يأكل من الميتة ومن المحرم. وذكر يعني أن تحريم ذلك بسبب أن تحديد اليوم والليلة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، يعني نهى الصائم أن يواصل صوم يومين لا يأكل ولا يشرب شيئا بينهما، يعني لا يفطر ولا يتسحر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. أن الإنسان يعني قال إيه من الإنسان لا يفطر ولا يتسحر، قال من كان مواصلا، لما نهاهم عن الوصال وبعض الصحابة رغب في الوصال فقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، الذي يريد أن يواصل أقصى شيء مسموح له أن يواصل إلى السحر، بس لابد أن يأكل يعني على الأقل وجبة واحدة وقت السحور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام في رمضان لا يفطر ولا يتسحر، وكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فكان يواصل الليالية يعني يواصل المرات يفطر عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام، لكن في بعض الأيام في رمضان كان يواصل عليه الصلاة والسلام أياما متتابعة لا يفطر ولا يتسحر ولا يأكل شيء. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه نهاهم يعني رأفة بهم أو شفقة عليهم، يعني هذا شيء يعني العزائم وهو لا يريد أن يشق عليهم، يعني لما لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شيء وهو يفعله فأحبوا أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فوصلوا ثلاثة أيام وكانت الأيام الأخيرة في الشهر يعني، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو زاد الشهر لزدتكم، يعني كان منكلي بهم يعني لأنه نهاهم وهم يعني أصروا على هذا، لكنهم يعني رضي الله عنه وأرضاهم يمتثلون أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ظنوا أنه إنما نهاهم يعني شفقة عليهم، ولكن الوصال يعني فيه خير وفيه زيادة أجر أو كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين يعني أنه الوصال في حقه من الخصائص النبوية التي لا يقاس غيره من الناس عليه فيها عليه الصلاة والسلام، لست كهيئته. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال وأنكر على من فعله، فقالوا إذا طالما الإنسان نهي أن يواصل يعني يوما وليلة بدون طعام وشراب، ابن حزم أخذ من هذا أنه إذا لم يجد إلا الميتة ليأكلها حل له الميتة. قال والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره، ملكية قالوا 3 أيام، يعني لأن الإنسان يعني لو مر عليه يوم وليلة يعني لا يخشى عليه الهلاك، يعني اعتبروا الحد اللي هو خشية الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء أو كذا. ولاحظ أن ابن حزم يعني خفف في حد الضرورة، يعني في يعني يقول إما إذا خشي أنه يهلك إذا لم يأكل أو يشرب، أو خشي أيضا أن يقطعه عن طريقه ويقطعه عن يعني عن شغله، أن الجوع يعني يضعف إيه بدنه إضعافا يصبح به يعني عاجزا عن السعي في مصالحه أو عاجزا عن مواصلة السفر في طريقه. مما ورد يعني في هذا الباب حديث الصحابي الكريم اللي هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني أسره ملك الروم، أسره ملك الروم قيصر الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسر الصحابي الكريم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، كان معه عدد يعني من أسرى المسلمين، يعني أسر هو مجموعة من أسرى المسلمين، وكان ملك الروم يعني يعرف مكانته ومنزلته رضي الله عنه في المسلمين أو كذا، فأمر به أن يحبس، ثم يعني شرع في ترغيبه وترهيبه، فقال له يعني أمره أن يتنصر ويتبع دين الملك، وقال له يعني لو تبعت ديني زوجتك بنتي وأعطيتك شطر ملكي، يعني أشاطرك في ملكي وأزوجك بنتي لو تنصرت، فأبى طبعا رضي الله عنه وأرضاه ذلك، فأتى بقدر فيها زيت وكذا وأحمى الزيت، ثم أمر ببعض المساجين يعني الذين يعني يريد قتلهم أو كذا، فألقاهم في الزيت أمامه وقال له يعني أنه سيلقيه وراءهم لو بقي على دينه أو كذا، فثبت رضي الله عنه على دينه، فلما رأى ذلك يعني أمر به أن يحبس 3 أيام ولا يضعون معه إلا خمرا وخنزيرا، وضع معه في الحبس يعني خمرا وخنزيرا وتركوهم عنده وأغلق عليه الباب 3 أيام، وبعد 3 أيام فتحوا عليه الباب، وجدوا الخمر والخنزير كما هو يعني لم يقربه، فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أحضروه لما قال يعني أنا إنه قد حل لي في ديني أن آكل من هذا وأشرب، يعني قد إنه كان في ديني حلال لي أن آكل من هذا وأشرب، ولكن كرهت أن يعني أشمتكم في يعني في الإسلام وفي المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقول هو كان حلالا لكن هم أرادوا أن يكسروا يعني عزيمته بهذا ومثلا ويعير يعني المسلمون أنهم أكلوا الخنزير من الجوع وشربوا الخمر من الجوع، فلاحظ رضي الله عنه هذا المعنى. انتهى الأمر يعني في نهاية القصة يعني أنه الملك يعني ظل يعرض عليه أشياء يفعلها حتى يخلي السبيل، وقال قبل رأسي وأخلي سبيلك آخر شيء يعني، فأبى رضي الله عنه وأرضاه، فقال قبل رأسي وأخلي سبيلك وسبيل جميع من معك من أسرى المسلمين، فلما قال هذا فوافق يعني رضي الله عنه، يعني هذه موازنة بين الإيه؟ أخف الضررين. أيوه أخف الضررين، موازنة بين الضررين يعني، يعني هو لنفسه يعني لم رأى أنه يبقى في الحبس ولا يموت شهيدا ولا يبقى محبوسا ولا يعني يمكن الملك من هذا، لكن لما رأى مصلحة إخوانه المسلمين يعني أثرهم على نفسه، فقبل رأس الملك فخلى سبيله وسبيل جميع أسرى المسلمين الذين كانوا معه، فلما رجع إلى عمر رضي الله عنه قال قبلت رأس العلج، حق على كل مسلم أن يقبل رأسه، فأدناه منه وقبل رأسه رضي الله عنه. العلج هو الكافر الأعجمي، الكافر الأعجمي اللي هو جمع يعني بين الكفر ويكون أعجمي. المصير الصحافة عندما دخل قال انه البعوج دخلوا النار صحيح وكل الناس سألوه يقول ايش البعوج والذي احيا هذه الكلمة ايوه يقول لك ايش البعوج ثابت كثيرا في السيرة في كتب السيرة والغزوات لكن استعملها الصحابة يعني رضي الله عنهم يقاتلون الفرس والروم وكذا وكانوا يقولون البعوج يعني. طيب يقول قال القدر الذي يؤخذ القدر الذي يؤخذ قال ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته وفي رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع يعني هنا نجد أن من الفقهاء يعني من سمح له أن يتزود من هذه الميتة يعني مثلا كان في الطريق في السفر ونفد ما معه من الزاد أو كان يعني معه مثلا غنم يذبح منها ويأكل وكذا وماتت الشاة من غير زكاة وأصبح يعني ليس عنده إلا هذا الطعام فسمح له أن يأكل وأن يتزود يأخذ معه لحما إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد طعاما حلالا في زمن قريب يعني من خلال الأيام القادمة لن يتيسر له طعام آخر حلال فقال مسموح له انه بعد ان ياكل ان ياخذ معه ما تبقى ليأكل منه عندما يحتاج اليه في المره القادمه. قال وفي روايه عن مالك واحمد يجوز له الشبع يعني كما مر يعني بعض الفقهاء يقول ياكل فقط الى القدر الذي يعني يحفظ عليه حياته ويحفظ عليه سلامه اعضائه وحواسه. والفريق الآخر يقول مسموح له أن يأكل طالما أحل له الأكل من الميتة فمسموح له أن يأكل كما يأكل من الطعام الحلال يعني إلى أن يشبع. قال لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة. الحرة مدينة لها حرة شرقية وحرة غربية أرض ذات حجارة سوداء يعني أرض فيها حجارة سوداء تحد المدينة من جهة الشرق ومن جهة الغرب ويقال لهما اللابتان أيضا لابتا المدينة فأرض حجرية كده يعني فأن رجلا نزل الحرة تلك الأرض الحجرية يعني التي في حتى في خيبر نصر شرق المدينة أو غرب المدينة برضه فيها خيبر أيضا محروقة يعني سبحان الله الأرض فعلا كأنها حجارة محروقة يقال أنها آثار براكين قديمة أو آثار شيء من هذا فتجد يعني أرض شاسعة صحراء كده لكن ليست ترابا وإنما حجارة سوداء كده كأنها حجارة مخروفة من آثار براكين أو آثار شيء. فأن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله يعني كان معه ناقة وناقة نفقت يعني ماتت حتف فيها يعني ماتت من غير زكاة من غير أن يذبحها يعني أصابها مرض ولا كده فماتت فامرأته أمرته يعني أو طلبت منه أن يسلخها حتى نقد شحمها القديد اللي هو اللحم المجفف يعني مجفف في الشمس يجعلون اللحم شرائح كده يجعلون شرائح رقيقة ويضعونه في الشمس حتى يجف يعني يصبح يابسا يعني كنوع من حفظ اللحوم فقال حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غناء يغنيك قال لا قال فكلوها هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام يعني كل هذه النصوص يعني تبين إيه يعني حد الضرورة وأن يعني فيه يعني فيه تيسير يعني الشريعة في مسألة حد الضرورة وأحكام المضطر قال فكلوها وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه وعن الشافعي قولا قال لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير. لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام. كان الإعراب يعني فيه خلل شوية. يعني القصد هنا إيه؟ يعني من كان موجودا في مكان وفيه طعام مملوك للغير فلا يكون مضطرا في هذه الحالة إلى أكل الميتة، يعني أكل الخنزير والميتة وكذا. إذا كان هناك طعام حلال مملوك للغير وأوشك الإنسان على الموت جوعا، فالمقصود هنا يعني أنه إذا أوشك على الموت جوعا أو أن تتلف أعضاؤه وحواسه بسبب الجوع ويجد مثلا خبزا وفاكهة وطعاما مثلا مملوكا للشخص مملوكا لغيره لكنه طعام حلال، يعني أو يجد يعني لحما مزكا مذبوحا لكنه مملوك للغير، فهل هنا يعني هنا الآن عنده خياران، يعني إما أن يأكل ميتة أو خنزيرا وإما أن يأكل من إيه من الطعام الحلال الذي هو مملوك لغيره بغير إذن. فهنا يقول لا يكون مضطرا الذي وجد بمكان طعاما ولو كان للغير، هذا المعنى. قال وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير، فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به. واضح؟ الإنسان وجد طعاما حلالا لكنه مملوك لغيره، فقال هذا الإنسان لا يكون مضطرا إلى أكل الميتة، يعني لا يباح له أن يأكل الميتة، بل له أن يأخذ من طعام غيره ولو بغير إذن. قال ولم يختلف في ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الضمان، يعني كل العلماء قالوا مسموح له أن يأكل من طعام غيره بغير إذن إذا وصل إلى حد الضرورة وخشية الهلاك، لكن اختلفوا هل يكون ضامنا، يعني يقوم هذا الطعام الذي أكله ويكون عليه أن يسدد قيمته ويعوض صاحبه بقيمته لاحقا، أو أنه يعني ليس عليه تعويض لصاحب الطعام. فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة، وما مخمصة يعني مجاعة، ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. دي من القواعد الفقهية التي أخذ بها جمهور الفقهاء، قالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير، وقالوا صحيح مضطر معناه أنه مأذون له أن يأكل من طعام غيره وأن يأخذ من مال غيره بغير إذنه، لكن هذا الإذن له في أن يأكل طعام غيره بغير إذنه لا يسقط حق الغير في التعويض عن قيمة هذا الطعام. وقال الشافعي لا يضمن، لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع ولا يجتمع إذن وضمان. دي القاعدة اللي عند الشافعية عكس قاعدة الجمهور، قالوا لا يجتمع إذن وضمان، فيقولون طالما الشارع أذن له أن يأكل من هذا الطعام إذا لا ضمان عليه. والجمهور يقول لك إيه الاضطرار لا يسقط حقا. قال فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت المالكية يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وأنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر لوجوب بذل طعامه للمضطر. قال يعني يباح حتى لو وصل الأمر إلى حد المقاتلة فيباح له ذلك عند المالكية. قال وإن قتله الآخر فعليه القصاص، لو أن صاحب الطعام دافع عن طعامه حتى قتل الجائع المضطر الذي يريد أخذ طعامه للحفاظ على حياته يكون عليه يقتص من صاحب الطعام أنه قتل بغير حق. ولكن لو نعم لأنه كان قاتل. يصبح قاتلا يعني لأنه كان يجب عليه الشرع أن يعطيه من الطعام ما يسد رمقه. وقال ابن حزم: من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان، فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعامه منه لقوله أطعم الجائع، فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة، فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا. يعني الفقهاء اللي أباحوا المقاتلة يعني طبعا من جهة الترجيح يعني في الحقيقة لو وصل الأمر إلى المقاتلة يعني يأكل الميتة أحسن من أن يقاتل مسلما يعني ويقتل مسلما بسبب إذا يعني عنده ميتة تحفظ عليه رمقة أو كذا. فنرجع إلى قاعدة يعني الموازنة بين الأضرار يعني ضرر الأكل من الميتة ولا ضرر مقاتلة مسلم أو كذا يعني. لكن يعني من الفقهاء من أباح يعني اعتبره مظلوما في هذه الحالة أنه كأنه إيه يعني كأن صاحب الطعام كأنه مغتصب لمال هذا الجائع يعني نظروا إليها مثل إيه أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي قال فقاتله، قال فأرأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. فهم نظروا يعني إلى أن مالك الطعام لم يعد مالكا له في هذه الحالة يعني إذا يعني بعد قدر كفايته إذا يوجد يعني الشخص سيموت من الجوع إذا لم يأكل من هذا الطعام، فأصبح واجبا عليه بذله يعني، فإذا امتنع من بذله فأصبح كأنه قد أخذ مال الجائع هذا، كأن الجائع يعني يقاتل دفاعا عن ماله ممن أخذ ماله بغير حق يعني، فنظروا إليه من هذا الجانب يعني. طيب قال: هل يباح الخمر للعلاج؟ هذه مسألة يعني كثيرا ما يحتاج إليها المسلمون ويسألون عنها يعني، كثير من الأدوية يدخل فيها مواد مسكرة أو يدخل فيها، فهل يباح الخمر للعلاج؟ يعني حتى المسكرات والمخدرات يعني حتى مثلا البنج والأدوية هذه يعني لو أن الإنسان صحيحا ليس به مرض وليس به لا يحل له تناول هذه المخدرات، لكن عند العمليات الجراحية وعند الآلام الشديدة وعند كذا يعني يصبح مضطرا مثلا إلى تناول هذه الأشياء. وكذلك بعض الأدوية التي يدخل فيها إما الخمر وإما يدخل فيها الخنزير أو يدخل فيها أشياء من المحرمات. فهنا يقول يعني هذا العلاج يعتبر من الحالات التي تبيح التداوي بالمحرمات. قال: وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد، وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر، فمنهم من منعه ومنهم من أباحه. والظاهر رأي المؤلف هنا يقول: والظاهر أن المنع هو الراجح، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج، فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا. معالجة الشيء يعني ممارسته، يعني عمل اليد وعمل الإنسان في الشيء يسمى علاجا يعني. يعني كلمة العلاج مش بالضرورة بمعنى التداوي يعني، مرات عالج الأمر يعني العمل الذي فيه مشقة، يعني أي عمل فيه مشقة يؤدى بالجوارح يعني فيسمى معالجة للشيء. فقال إن نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكن؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركين. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوه. يعني هنا يلاحظ في هذه الأحاديث يعني أن التداوي بالخمر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في أشياء يعني لا يصل فيها الإنسان إلى حد الهلاك ولا إلى حد يعني الضرر الشديد إذا لم يستعمل الخمر، بل كانوا يستعملون يسمونها دواء، وهي يعني أشياء يأخذونها على سبيل الوقاية، يعني الإنسان حتى صحيح ليس به مرض وليس به شيء، لكن كانوا يعتقدون يعني أن الخمر فيها يعني وقاية لهم من الضرر ووقاية لهم من بعض الأشياء، يأخذونها يعني كشيء كمالي، يعني ليس أن شخصا يعني أصابه مرض يخشى فيه من هلاكه فلم يأخذ الخمر فنهاهم عنها فلم يصل إلى هذه الحالة، يعني وإنما كان نهيهم عن التداوي بالخمر بهذا المعنى، يعني أنهم يستعملونها مع وجود غيرها من أدوية الحلال التي يمكن أن تكون كافية، أو أنهم يأخذونها كشيء على سبيل الوقاية وهو أصلا يعني لم يصل إلى حد المرض. لذلك يعني القول الآخر وهو الأرجح يعني في الحقيقة أنه إذا كان الإنسان يعني مضطرا إلى التداوي بالخمر أو بأي يعني أدوية فيها محرمات بصفة عامة فإنها أصبحت حلالا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ولا تتداوى بحرام، هو إذا صار مضطرا فالحرام لم يعد حراما في هذه الحال أصبح حلالا، فلا يصدق عليه أنه تداوى بحرام. تداوى بحرام هذا إذا كان شيء يعني يمكن الاستغناء عنه وله بدائل من الحلال، فهو يعني سلك هذا الطريق واختار هذا الطريق مع وجود يعني غيره مما يسوق مسكه، أو لم يكن يعني واصلا إلى حد الضرورة التي تحوجه إلى استعماله فاستعمله كشيء مثلا مقوي للبدن ولا شيء من على سبيل الوقاية، ولا فهنا يصدق عليه أنه تداوى بحرام يعني. لكن إذا وصل إلى حد الضرورة زي مثلا صمام القلب مثلا من الخنزير، مرات شخص مثلا قلبه يعني أصبح يعني عاجزا عن العمل وليس أمامه إلا أن يضع له صماما بالقلب، يعني الصمام أصبح تالفا ولابد أن يستبدلوه بصمام، وهذا هو الموجود يعني أن الصمام من الخنزير يوضع في قلبه وإما يموت مثلا، فهنا يصبح مضطرا إلى هذا. وكذلك مثلا مسألة البنج في العمليات الجراحية ونحو ذلك، يعني الأدوية التي يدخل فيها مسكرات أو مخدرات أو كذا، يعني عند الاضطرار إلى استعمالها يعني يصبح الإنسان يهلك إذا لم يتداول هذا، أو يتلف عضو من أعضائه أو حسن أو تصيبه آلام شديدة يعني خارجة عن طاقة احتماله أو كذا، فيكون هذه رخصة فيصبح مضطرا ولا يكون حراما عليه في هذه الحالة، فلا يكون قد تداوى بحرام. هنا يقول المؤلف: قال وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب، كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار. فهذا الذي يعني نقلوا عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا التداوي بالخمر بهذه الشروط، يعني أنه لا يجب دواء من الحلال يقوم مقامه، وأنه لا يقصد به اللذة والنشوة وإنما يقصد به التداوي والعلاج، وأنه لا يتجاوز مقدار ما حدده الطبيب، الحد الذي أخبره الطبيب أنه لا بد منه يقتصر. كان مرة بعض الإخوة يعني الذين يعملون في الشركات الأدوية وكذا كانوا يتكلمون على مسألة مثلا صمام الخنزير وأشياء يعني أشياء كثيرة في الأدوية تدخل في صنع الأدوية أو كذا مأخوذة من الخنزير أو في أشياء علاجية. فكانوا يجيبون على سؤال يعني لماذا يعني هل فعلا مثلا لا يوجد بدائل من يعني من البقر او من حيوانات الحلال او كذا. فكان الجواب يعني بسبب يعني ضعف البحث العلمي في بلاد المسلمين فلم تجرى تجارب كافيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه. فبالتاكيد انه لو بذل يعني جهد كافي في الابحاث العلميه في بلاد المسلمين في تجريب مثلا اشياء بدائل يعني لوجدوا بدائل يعني. لكن مشكله المسلمين يعني التقصير يعني في مجال البحث العلمي. وبعدين هنا في مثلا في امريكا وكذا يعني لا يعتمدون دواء الا اذا جرب يعني عددا كبيرا من السنوات على الحيوانات وبعدين يجرب على الناس وبعدين يجرب عددا من السنوات وكذا وعلى شريحه كبيره كافيه ثم يرخص باستعماله يعني. فليس هناك يعني بدائل فعلا اجريت عليها تجارب يعني كبيره كافيه على مدى عده سنوات على عدد كبير من الحيوان ثم على الناس ثم كذا بحيث يعني. لكن لو ان المسلمين يعني بحثوا يعني في بدائل الحلال باذن الله سيجدون ان شاء الله اشياء يعني. لكن الى ان يجدوا ذلك يعني مرات هذا هو المتاح يعني يكون في الغرب هنا يعني هذا هو المتاح عند العلاج فيكون هذا هو الدواء المتوفر يعني الموجود في بعض الامراض الخطيره وكذا فيصبح المسلم مضطرا الى التداوي به. قال كما اجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمه فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. يعني الفقهاء يضربون يمثلون بهذه الحاله ان شخصا موجودا في مكان وغص بلقمه يعني وقفت في حلقه يعني وقفت في حلقه وكان يختنق يعني محتاج يشرب حاجه حتى تنزل والا هلك اختناقا. فبحث حوله فلم يجد الا قاروره خمر حوله. فاذا لم يشرب شربا لاصابه هذه الغصه خشي ان يموت مختنقا فقال يباح له ان يصيغ الغصه طريقا. يعني فالصوره نادره لا يعني انه يوافق يعني انه يصيب الغصه في مكان ليس فيه اي شراب الا الخمر يعني. لكن لو حصل هذا الموقف يعني حل ذلك. او من اشرف على الهلاك من البر ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب او جرعه من خمر او من اصابته ازمه قلبيه وكاد يموت فعلم او اخبره الطبيب بانه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظور. يعني خلاصة في باب التداوي يعني إذا اضطر الإنسان إلى التداوي لدواء في شيء مسكر ولا في يعني شيء من المحرمات فيكون معذورا فيه. فمع ملاحظة هنا يعني أنه عندما نتكلم عن الخمر أو الدواء المسكر يعني نتكلم عن دواء يعني الدواء نفسه لو شرب الكثير منه سكر به الإنسان فهذا الذي يباح في حالة الضرورة. لكن هناك يعني نوع اخر من الادويه يكون فيه مثلا نسبه من الكحول لكن الدواء نفسه غير مسكر. الدواء غير مسكر يعني الدواء فيه نسبه من الكحول لكن الدواء لا يسكر مهما شرب كثيرا منه يعني لا يسكر. ففي هذه الحاله يعني لا ينظر الى هذا الدواء على انه من المسكرات بحيث يعني لا يباح الا عند الضروره بل يكون يعني يباح للايه حتى عند الاحتياج اليه يعني حتى لو لم يصل الى حد الضروره. طبعا الدواء غير مسكر حتى لو كان فيه نسبه من الكحول لكن الدواء غير مسكر فهذا يعني الرخصه فيه اوسع يعني انه يباح استعماله حتى يعني لو كان لم يصل إلى حد الضرورة، لأنه ينظر إلى هذا الدواء على أنه لم يعد، لأنه ليس خمرا يعني، الخمر اللي هو ما أسكر كثيرا تغيرت. أيوة يعني الكحول في فترة الكحول كمادة مفردة، وبين الكحول كجزء من مركب يعني من دواء، أو كذلك مثلا من العصائر والعطور التي فيها نسبة كحول. ولا فإذا كان هذا العكر أو الشراب أو الدواء لا يسكر لو شرب الكثير منه، فهنا يكون حلالا حتى لو كان يعني في نسبة كحول، لكن لغير حال لغير ضرورة. لكن الذي لا يباح إلا عند الضرورة اللي هو تداول الكحول نفسه كمادة مفردة، أو بدواء فيه يعني نسبة كبيرة من الكحول، بحيث إن الدواء يسكر لو شرب الكثير منه. في هذه الحالة لا يباح إلا عند الضرورة. قال الزكاة الشرعية. لاحظوا عندنا في كتب الفقه، في عندنا في كتب الفقه وأبوابه عندنا الزكاة والزكاة، كتاب اللي هو بعد الصلاة كتاب الزكاة الزان اللي هي أخت الراء يعني اللي فوق النقطة. أما الزكاة اللي هي بالذال اللي هي أخت الدال يعني اللي هي كأنها دال فوق النقطة، الزكاة هي الذبح يعني ذبح البعير. فهنا الكلام عن الزكاة. قال الزكاة الشرعية. قال تعريفها: الزكاة في الأصل معناها التطيب، ومنه رائحة زكية أي طيبة، وسمي بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا. الزكاة معناها إيه؟ تطيب، فتزكية الحيوان يعني تطيبه يعني جعله طيبا أي حلال. وقيل الزكاة معناها التتميم، ومنه فلان ذكي أي تام الفهم. والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو حلقومه أو مدئه. الحاشية كل الحلقوم اللي هو إيه؟ مجرى النفس، والمدي اللي هو مجرى الطعام والشراب من الحلق. الحلقوم يعني خلينا الحلقوم أحسن يعني، بقطع حلقومه أو مديه حتى إذا بلغت الإيه؟ الحلقوم. فالحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمبيء اللي هو مجرى الطعام والشراب. نلاحظ هنا عندنا مصطلح الذبح ومصطلح النحر. فالذبح هذا يغلب استعماله في البقر والغنم، في البقر والغنم اللي هو يكون قطع العنق، وكذلك يعني في الطيور ونحوها، في معظم الحيوان يعني الطيب المستعمل هو الذبح. فالذبح اللي هو يقطع يعني بالعرض هكذا يعني فيزبح. أما النحر فهي قائمة يعني، فالذبح تضجع البهيمة أو ثم يقطع يعني عنقها يعني يكون القطع في أسفل العنق ويكون بعرضه يعني. أما النحر فتكون البهيمة قائمة يعني في الإبل وتطعن يعني طعن، مش ذبح عرضي هكذا، وإنما تطعن يعني بطرف السكين أو السيف أو كده في حلقومها ومديها يعني. الزرافة زي الإبل. الزرافة تشبه البعير. وطبعا سيأتي أنه يعني إذا نحر المذبوح أو ذبح المنحور حل ذلك يعني. لو الحيوان الذي ينبغي أن يذبح كالبقر يعني لو أنه نحر جاز ذلك، والذي ينبغي أن ينحر أو ذبح جاز ذلك. لكن قال فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد. قد حلت لنا ميتتان الحوت والجراد أو السمك والجراد، فالسمك والجراد ليس فيها تذكية. قال ما يجب فيها؟ قال يجب في الزكاة الشرعية ما يأتي من الشروط تجب في الزكاة الشرعية. هناك شروط تتعلق يعني بالذبيحة، وشروط تتعلق بالذابح، وشروط تتعلق بآلة الذبح وكيفيته. فقال يجب في الزكاة الشرعية ما يأتي. الشرط الأول قال أن يكون الذابح عاقلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا. يكون الذابح عاقلا ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا. فإذا فقد الأهلية بأن كان سكران أو مجنونا أو صبيا غير مميز، أو صبيا غير مميز. الفقهاء يجعل سن التمييز اللي هو سن 7 سنوات، وبعضهم أقل من ذلك، يعني بعضهم يجعله 5 سنوات، لكن يعني الأكثر من 7 سنوات. فالصبي غير المميز فإن ذبيحته لا تحل. أما طفلا يعني عمره 3 سنوات مثلا أو كذا وذبح بهيمة فتعتبر ميتة، يعني لا تحل. كذلك المجنون أو السكران إذا ذبح بهيمة فهي ميتة. وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام. الزنديق مر بنا يعني يأتي بمعنى المنافق الذي يدعي الإسلام وهو كافر في الباطن، لكن يعني يغلب استعمال هذا اللفظ يعني عند الفقهاء، يعني لفظ الزنديق في شخص يعني نفاقه ظاهر، يعني أنه يعني عده منافقا لأنه يدعي أنه مسلم وينتسب إلى الإسلام. يعني هو يسمي نفسه مثلا أحمد ومحمد وعبد الله واسمه أسماء المسلمين، ويدعي أنه مسلم لكنه يتكلم بكلام الكفر ويتلفظ به ويجهر به، يعني ليس منافقا. لأن المنافق ليس منافقا يعني يكتم هي نفاقه، المنافق الذي يكتم نفاقه يعامله معاملة المسلم، يعني طالما أظهر الإسلام. لأن شخصا يعني لا يظهر لنا، ليس عندنا بينة ولا شهود ولا عليم، نعامله معاملة المسلم. لكن هؤلاء الزنادقة يعني هو يتلفظ يعني علنا مثلا بكلام فيه سب لله تعالى والأنبياء صلوات الله عليهم، ويستهزئ بشعائر الإسلام والقرآن وكذا، كما يحصل يعني الآن كثير يعني من الكتاب في الصحف والفنانين وأمثالهم. ومع ذلك يعني يقول إنه مسلم ويدعي الإسلام وكذا، وتجد يعني يتلفظ بالكلمة يعني كأنه مسلم، ثم يجهر بكلام في يعني كفر يعني معلوم بالضرورة يجهر به ويصرح به. فطالما يعني يظهر كفرا يعني ظاهرا، يظهر استهزاء بالدين وجحودا لشرائع الإسلام واستهزاء بها وسبا لله تعالى وأنبيائه ورسله وكتبه وكذا، فهذا لا تحل ذبيحته أيضا. والمرتد عن الإسلام. قال ذبائح أهل الكتاب. قال القرطبي مرتد عن الإسلام، هذا خلاص يعني لم يعد يدعي أنه مسلم، يعني كان مسلما سابقا، ثم إذا سئل عن دينه مثلا الآن يقول أنه نصراني أو أنه يهودي أو نصراني، أصبح منتسبا إلى دين غير الإسلام ويعلن بانتسابه إليه. يعني هذا الفرق بين الزنديق، يعني يظهر الكفر لكنه يدعي أنه مسلم، أما المرتد هذا خلاص يعني ادعى يعني أصبح ينسب نفسه إلى دين غير الإسلام. لا، الفاسق تحل ذبيحته، الفاسق تحل ذبيحته. يعني لو إنسان مثلا يعني يزني ولا يشرب الخمر ولا يترك الصيام رمضان ولا كذا، لكنه يعني يشهد الشهادتين ويقول إنه مسلم، ولا نسمع منه كلمة كفر، أو يعني ذنوب فقط من جهة يعني ترك بعض الواجبات او يخف المحرمات، لكنه يعني لم يفعل فعلا كفريا ولم يتكلم بكلمه الكفر، يعني يجهر بها ويعلنها فهذا فاسق تحل ذبيحته. ولايته الموضوع طويل خليه ان شاء الله. نعم ما هو الحد الخاص بالمثل لو شخص اظهر نفاقا مع داخل البيت نتكلم على الزنديق حتى يظهر كفرا يعني يظهر كلمة كفر يعني يظهر كلام كفر يعني مثلا تجد يستهزئ بشعائر الإسلام يسخر من الصلاة ويسخر من الحجاب ويسخر من الحج ومثلا يسب الأنبياء وكذا وبعدين يقول مثلا أنتم تكفروننا ونحن مسلمون فيدعي أنه مسلم وفي نفس الوقت يتكلم بكلام يعني يجهر به ويعني ويسخر من الدين ومن الإسلام فهذا يعني يعد من الزنادقة يعني. نعم طبعا هو نوع من الردة بس يحتاج يعني إلى حكم حاكم يعني بردته وكذا يعني هنا الكلام على مسألة أكل ذبيحة فيقول يعني تجتنب ذبيحة يعني طالما أنه يعلم بالكفر ويجهر به لكن الفاسق غير يعني الشخص يعني مسلم يعني يعظم الله تعالى ويعظم رسوله عليه الصلاة والسلام لكن يعني مبتلى مثلا بشرب الخمر ولا بالزنا ولا كذا لكنه يعني ما ظهر عنه كفر ولا كذا هذا مسلم عاصم ذبيحته حلال يعني. قال ذبائح اهل الكتاب قال القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ثم استثنى فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني ذبيحه اليهودي والنصراني وان كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير وذلك انهم يذبحون على المله وقال عطاء قل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح فأمر بنا أن هذا هو المذهب المالكي يعني المذهب المالكي أن ذبيحة الكتابية حلال ولو قال باسم المسيح ولو قال باسم عزير ولو قال ف يعني الكتابي لا يشترط فيه يعني عندنا ثلاث مذاهب يعني المذهب المالكي يقول ذبيحته الكتابية حلال حتى لو قال باسم المسيح أو باسم عزير فهي حلال المذهبان الحنبلي والشافعي يقولان ان ذبيحه الكتاب تحل ولو لم يذكر اسم الله لكن المهم انه لا يذكر اسم غير الله يعني فرقوا بين صوره انه لا يذكر اسم الله وصوره انه يذكر اسم غير الله فقالوا الكتابي تحل ذبيحته ولو لم يذكر اسم الله يعني لم يذكر شيئا يعني لو ان كتابيا جاب الذبيحه وذبح ما تكلم بشيء أو تكلم بكلام يعني ليس فيه ذكر الاسم غير الله يعني فتحل ذبيحته عند الشافعية والحنابلة لكن لا تحل عند الشافعية والحنابلة لو قال باسم المسيح أو باسم العزيرة أو كذا فقالوا هنا لا تحل المذهب الحنفي هو الشاذ المذاهب في هذا اللي قال الكتابي كالمسلم لا بد أن يقول باسم الله الكتابي لازم يقول باسم الله وأن الكتابي إذا لم يقول باسم الله لا تحل ذبيحته هذا عند الحنفية يعني مشددوا في هذا فالخلاصة يعني أن الكتابي إذا لم يقل شيئا عند الذبح يعني يعني التطبيق هنا على واقع البلاد هذه يعني ذبائح أهل الكتاب في هذه البلاد لا يقولون شيئا يعني هم أصلا بيذبحون بالماكينة بيدخلوا الحنفية على الماكينة بيذبح يعني في الثانية الواحدة يعني عددا كبيرا من الذبائح فلا يقولون شيئا يعني يذبحون ولا يقولون شيئا لا يذكرون اسم الله ولا اسم غير الله فهذا جائز عند المالكية والحنفلة والشافعية بس المالكية هنا ايه اوسع المذاهب يعني قال لك حتى لو سمعت النصراني يقول باسم المسيح قل يحل لك ان تقول الله يستدعي نعم هو طبعا فتاوى جماعة من الصحابة والتابعين وأخذ بها الإمام مالك رحمه الله. طبعا هنا يعني هنا تعارض نصوص يعني في كيفية التوفيق بين النصوص. أن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وبعدين قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. يقول الله تعالى أباح لنا أن نأكل من طعامهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم يذكرون اسم غيره. فهنا يعني إذا كتابي ذبح وذكر اسم غير الله، فهنا تعارض فيه نصان، نص يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نص يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأيهما يخصص الآخر؟ فهنا يعني اجتهاد الفقهاء في هذا. فالإمام مالك وأصحابه يرون أن نص وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يخصص إيه؟ الآيات التي فيها النهي عن الأكل مما ذكر عليه اسم غير الله أو لم يذكر اسم الله، فهذا يخصصها يعني يستثنى منها طعام الكتاب. فإذا تكون هذه الآيات في حق المسلمين، أن المسلم الذي ذكر اسم غير الله لا تحل ذبيحته، لكن الكتابي لو ذكر اسم غير الله تحل. وأما الفريق الآخر فرأى العكس، أن طعام أهل الكتاب حلال بشرط أنهم لا يذكرون اسم غير الله. والحنفية بقى هي أشد، يعني بشرط أن يذكروا اسم الله، مش بس أنهم لا يذكرون اسم غير الله، بل يعني كأنه استثنى، يعني قال وطعام الكتاب يحل بشرط أن يذكر اسم الله. إذا من يريد الأحواض في هذه البلاد يتبع الحنفيين. صحيح. أسلم كل أشد المذاهب أو يعني أحواضها في هذا المذاهب اللي هو المذهب الحنفي، وأوسعها يعني أو أكثرها أخذا بالرخصة من الإمام فيها. الوسط الشافعية والحنفية. هنا يقول وقال عطاء، إمام عطاء هو تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وإمام أهل مكة يعني من التابعين، قال كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح. كان خلفاء بني أمية يعني يقولون أنه يعني المفتي في الحج هو عطاء، يعني لا الناس يرجعون عن فتواه، يعني لا يخالفونه في شيء من أحكام الحج وفتواه. قال لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وقد علم سبحانه ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة كل من ذبيحته وإن قال اسمي سرجس أو سرجس اسم كنيسة له، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن صحابيين عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. دول الصحابة اللي نصوا على أن الكتابي لو سمى غير الله حل الأكل من ذبيحته، لو قال باسم المسيح أو باسم العزي أو باسم سردس أو باسم أي شيء غير الله حلت ذبيحته. هذا قول الصحابيين كلمين، ولاحظ أنه كان في الشام أبو الدرداء وعبادة يعني رضي الله عنه، فكان مقيمين في الشام، والشام كان فيها كثير من النصارى يعني من بقايا الروم، ومجموعة من فقهاء التابعين الزهري وربيعة الشعبي المدخول بالإضافة إلى عطاء. وقالت طائفة إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل، وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر. الحمد لله رضي الله عنهم، وهو قول طاووس والحسن متمسكين بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال مالك أكره ذلك ولم يحرمه، يعني مالك يعني يقول إذا سمعته يذكر اسم غير الله يعني يرى أنه حلال ولكن يكرهه يعني، لكن لا يحرمه. طيب ذبائح المجوس والصابئين. قال اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع كما روي عن علي رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنهم مشركون، والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهو الحديث الشريف سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس الذين يعبدون النار ويعبدون إلى هجم، يعني يعتقدون أن النار هي إله الخير والظلام هو إله الشر ويتخذون إلى هجم يعني. تعالى الله عما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس الذين كانوا يسكنون في بلاد فارس ومازال منهم بقية قليلة يعني في العراق وإيران وكذا، مازال بقي بقية قليلة، لكن أكثرهم بحمد الله دخل في دين الإسلام مع الفتوحات الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن سبب ورود هذا الحديث أنه كان في مسألة الجزية، في مسألة الجزية يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذونها من أهل الكتاب، فيقرون يعني على دينهم إذا دفعوا الجزية للمسلمين. فهنا يعني جمهور الفقهاء نظروا إلى سبب ورود الحديث ولم ينظروا إلى عموم لفظه، يعني وإنما نظروا إلى سبب وروده أنه ورد في شأن الجزية، فقالوا سنوا سنة أهل الكتاب يعني في مسألة الجزية خاصة، لكن لا يسن بين سنة أهل الكتاب في مسألة الزواج من نسائهم ولا في مسألة الأكل من ذبيحتهم. لكن قال بعض الفقهاء يعني نظروا إلى عموم اللفظ، يعني سنوا بين سنة أهل الكتاب، فقالوا حتى في مسألة أكل الذبيحة، بل يعني الإمام أبو ثور رحمه الله من الفقهاء وكان أصحاب مذهب المتبوع، يعني كان يرى جواز الزواج من النسائين أيضا، يعني أخذا بعموم هذا لفظ هذا الحديث، لكن أنكروا عليه إنكارا شديدا. الإمام أحمد يعني في هذه الفتوى بالذات أنكرها عليه الإمام أحمد يعني إنكارا شديدا على أبي ثور، رغم أن الإمام أحمد كان يجل أبا ثور ويوقره وكذا، لكنه يعني أنكر عليه فتوى في إباحة الزواج من النسائين، والأئمة الأربعة يمنعون من ذلك. قال ابن حزم رحمه الله في المجوس إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك، وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهري. وأما جمهور الفقهاء مذهب الأربعة فإنهم حرموها لأنهم مشركون في نظرهم، المجوس مشركون طبعا، حتى أهل الكتاب هم مشركون يعني، ولكن يعني هم صنف من المشركين له أحكام خاصة يعني. ليس الإشكال أن أهل الكتاب من المشركين أو من غير المشركين، هم من المشركين، لكن هم مشركون لهم أحكام خاصة. قال والصادقون قيل لا تجوز ذبائحهم وقيل بالجواز. تحت في الحاشية يقول ودينهم بين المجوسية والنصرانية ويعتقدون بتأثير النجوم. في الحقيقة كلمة الصادقة يعني محققون من الفقهاء يعني قالوا اضطراب كلام الفقهاء في حكم الذبائح الصادقة مبني على يعني أن هذا اللفظ يطلق على ملل متعددة يعني وعقائدهم شتى، يعني ليسوا كلهم ملة واحدة ذات عقيدة واحدة. فكلمة الصادقة يعني هي في لغة العرب تطلق على كل من ترك دينه وانتقل إلى دين آخر فيقال له صادق. فقالوا هناك يعني فئة من الصادقة، يعني أن يوجد في العراق يعني بقايا من هذه الملة لما يقال لهم الصادقة، وجاء ذكرهم في القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه يعني والصادقون والنصارى والصادقين جاء ذكرهم. ففي الصادقة يعني كما ذكرنا كل من ترك دينه إلى دين آخر فيقال صدق فلان يعني ترك دين قومه انتقل إلى دين جديد أو كذا. فقالوا أن الصادقة يعني منهم فئة يعني هم يؤمنون بالأنبياء ويؤمنون اليوم الآخر ويؤمنون ببعض الكتب وكذا، ويدعون أنهم على دين يحيى عليه السلام، يزعمون أنهم على دين نبي الله يحيى عليه السلام، وبعضهم يقول أنهم على دين شيث بن آدم عليه السلام وكذا، ومعهم بعض الكتب يعني فيها الإقرار بتوحيد الله والإقرار يعني باليوم الآخر وبالكتب وكذا، لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء، ولهم شرائع محرفة ولهم كذا، فهؤلاء فئة منهم يعني. فكأن هذه الفئة من الصادقة يعني هم أشبه بأهل الكتاب، يعني كأنهم يعني مجموعة شقوا عن أديان بني إسرائيل وكذا، يؤمنون ببعض الأنبياء وبعض أنبياء بني إسرائيل دون بعض وكذا. وهناك فريق آخر من الصادقة يعبدون النجوم، يعبدون الكواكب والنجوم، ودينهم فيه يعني كفر بالكتب وبالرسل وكذا إلى آخره. فهؤلاء يعني أشبه بالإيه الوثنيين وعباد الأصنام ونحوهم. فالقصد يعني أنه يلاحظ يعني أن كثيرا من الفقهاء الذين أباحوا ذبائح الصادقة يعني كانوا يتكلمون عن فئة من الصادقة الذين هم يعني يقرون بتوحيد الله وباليوم الآخر وبالرسل والكتب، يعني عموما وإن كان يكفرون ببعض الرسل وكذا، فحالهم أشبه بحال اليهود والنصارى. لكن الفريق الذي يعني يصرح بعبادة النجوم والكواكب فهؤلاء أشبه بالوثنيين يعني عباد الأصنام. الشرط الثاني أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، تكون آلة حادة يعني تجرح وتقطع، مثل السكين، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا أو العظم إلا السن والظفر. فإذا هذه نماذج للإيه لبعض الآلات الحادة يعني التي يعني تجرح فتنهر الإيه الدم، يعني تحدث إيه قطعا، تحدث جرحا قطعيا فيسيل الإيه الدم. فيمكن يعني الآلة الحادة يمكن أن تكون سكينا، ويمكن أن تكون حجرا حادا، يعني بعض الأحجار يمكن مثلا جعل سن حاد لها عن طريق يعني بردها، استعمال مبرد من الحديد وكذا وجعل سن الحجر حادا يجرح، أو من الخشب أو السيف والزجاج والقصب. القصب اللي هو يسمى البوص أحيانا، تعرفونه اللي هو نعم تعرفونه موجودة في الأصل الذي يستعملونه في صيد الأسماك، يضعون فيه الحبل ويستعملونه، فهذا هو القصب. فهذا القصب يعني إذا أيضا إذا تأخذ منه يعني شريحة كذا من يكون لها سن حاد يعني تجرح ونحو ذلك. والعظم كذلك لو كان عظم يعني حاد مدبب يعني بحيث يجرح فيجوز يذبح. قال إلا السن والظفر، لا يجوز الذبح بالسن ولا الذبح بالظفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى لو كان الظفر يعني حادا ويقطع فلا يجوز الذبح به. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدى الحبشة، يعني سكاكين أهل الحبشة كانوا يذبحون بالأسنان وبالأصفار، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني. فلا يجوز يعني استعمال الأسنان والأصفار في الذبح. وكذلك أي آلة غير محددة، يعني إذا كان يجيب مثلا حجر عريض بحيث يعني يضرب به فيصبح مثل الموقوزة، يعني الموقوزة اللي تضرب مثلا بحديدة عريضة أو شيء يعني ليس له حد يجرح، فهذا يسمى وقزا يعني فتكون ميتة. فلا بد من يكون آلة الذبح تكون لها يعني حد بحيث يجرح ويسيل الدماء. لما ذكر الخشب والحجر وكده مش مقصود يعني يجيب خشبة عريضة يضربها بحيث تموت يعني من أثر الوغز، وإنما المقصود يعني قطعة خشبة رقيقة مثل السكينة. قال: روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها. الشاة يعني كادت أن تموت فأدركتها قبل وبها حياة وليس بجوالها سكين، فبحثت عن حجر يعني حاد وسبحتها بالحجر فقال: لا بأس بها. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا، أو شقة العصا، المروة اللي هي الحجرة أيضا الصخرة أو الحجرة، وشقة العصا أيضا إذا العصا شققنا منها شقا وأصبح حادا. فقال: أعجل وأرني وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر. رواه مسلم. يعني القصد أن كل شيء يعني له حد يعني يسيل الدم فيباح إلا السن والظفر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. تحت في الحاشية قال: أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف. في الحاشية يقول: الودجين عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الزكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم. يعني في المذهبين الايه الشافعي والحنبلي لا يلزم قطع الايه الودجين، الودجين اللي هما العرقان اللذان في جانبي الحلق اللي هما زي الشريان والوريد العرقان اللذان في جانبي الحلق. في المذهبين الشافعي والحنبلي لا يلزم قطع الودجين، يكفي قطع الحلقوم والمغي فقط. فحتى لو لم يقطع الودجين واكتفى بقطع الحلقوم والمغي حلت الذبيحة، لكن عند المالكية والحنفية لا بد من قطع الودجين مع الحلقوم، يعني ثلاثة أشياء. عند الشافعية والحنبلة الحلقوم والمذيء، ويعني ويوجد قول أيضا عند الشافعية والحنفلة حتى الحلقوم وحده يكفي، يعني واحد فقط بس يكفي. في قول اثنين ولا واحد مهم اثنين. يعني يعني قلة في الحقيقة اللي قالوا بس يكفي الحلقوم وحده، يعني بعض فقهاء الشافعية والحنفلة قد يكفي الحلقوم وحده، لكن أكثر الشافعية والحنفلة أنه لا بد من الحلقوم والمذيء. لكن لا يشترط الايه الودجين. المالكية والحنفية لا بد من قطع الودجين مع الحلقوم. يعني تلاحظون أهم شيء الحلقوم، يعني الحلقوم هذا موجود عند الجميع. بس في ناس يعني يكتفون بالحلقوم فقط، ناس يزيدون عليه المذيء وناس يزيدون عليه الودجين. هذا مهم أيضا في الذبائح التي تذبح. هنا ذكرت لكم من قبل يعني أنهم في الأبقار يعني يقطعونها قطعا طوليا كذا، يعني مش يعني كأنهم ينحرونها، يعني أشبه بالنحر وليس بال، يعني معنى الأبقار ينبغي أنها تذبح، لكن الذي يحصل هنا أنهم يقطعون بالطول. فالقطع غالبا يقطع الحلقوم والمذي يعني غالبا، لكن مرات يقطع الحلقوم فقط، يعني في بعض الحالات يقطع الحلقوم فقط. هذه أيضا من الإشكاليات اللي هي موجودة في الذبائح هنا، أنهم لا يقطعون قطعا عرضيا هكذا بحيث يسيل الدم، لأنهم يريدون إبقاء الدماء في الذبيحة، يذبحون قطعا طوليا في الغالب انه يقطع الحلقوم في بعض الحالات قد لانه يعني انقطع عميق يعني فيقطع الحلقوم ويصل عمقه الى المبيء، بس في بعض الحالات قد لا يصل الى المبيء ويقطع الحلقوم فقط، لكن يظل هذا جائزا عند كثير من الفقهاء يعني ليس يعني. مسألة الثالثة أو الشرط الثالث اللي هو قطع الحلقوم قال قطع الحلقوم والمبيء ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ولا قطع الودجين لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت. قطع الحلقوم والمبيء ولا يشترط إبانتهما يعني فصلهما تماما يعني مجرد قطع ولا يشترط قطع الودجين، قال لأنهما لما الحلقوم والمبيء الحلقوم هو مجرى النفس والمبيء مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح، وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح. هذه أيضا مسائل خلافية اللي هي يعني لو أبان الرأس كاملا فأيضا الصواب أنه يجوز ذلك يعني لو الذبح قطع الرأس كاملا، وهذا يحصل في الدجاج يعني من مكائن الذبح في الدجاج يعني تقطع الرأس كاملا تشيئ تزيد الرأس كمان يعني. طبعا بعض الفقهاء بيشدد في هذا يقول لك يعني إن هو إيه إنه لما بيقطع الرأس كاملا فبيكون يعني أول ما بيقطع الحلقوم والمجيء ما تقصش البهيمة لا تموت في نفس الثانية يعني بيظل فيها حياة لم تذهب حياتها بعد يعني كمان، فبيقول إنه كأنه إيه لما أصبح استعجل فقطع إيه الجزء فأبان الرأس أثناء حياة البهيمة يعني البهيمة لم يعني أبان لما قطع البقية كان لا يزال فيها حياة فيكون يعني قطع من البهيمة وهي حية أو كذا يعني، لكن الصواب يعني في النهاية طالما قطع المأمور بقطعه فما زاد على ذلك أنه أتى بالمأمور وزيادة يعني فلا يضر. وإذا بدأ الذبح من القفا فأيضا هي طالما وصل إلى الحلقوم أو المذيء فهي يجوز. بأتكلم على التسمية نختم بها بسرعة لأن تكلمنا عليها يعني. قال التسمية قال مالك كل ما ذبح ولم يذكر كل قال مالك كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء ترك ذلك الذكر عمدا او نسيانا. طبعا الكلام هنا عن المسلم عن ذبيحه المسلم يعني مش عن الكتابي. الكتابي تكلمنا عنه مالك يعني اجاز الاكل من ذبيحه الكتابي اذا لم يسمى، لكن الكلام على المسلم الذي ترك التسميه فقال هو حرام سواء ترك ذلك عمدا او نسيانا، وهو قول ابن سيرين وطائفه من المتكلمين. وقال ابو حنيفه ان ترك الذكر عمدا حرم وإن ترك نسيانا حلا. وقال الشافعي يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح. يعني الإمام أحمد أيضا يرى أن المسلم إذا ترك التسمية عمدا حرمت الذبيحة وإذا ترك نسيانا أو سهوا حلت الذبيحة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله عنده أن التسمية في حق المسلم سنة يعني في حق المسلم سنة يعني ليست من الواجبات، وأن المسلم حتى لو ترك التسمية عمدا تحل الذبيحة. يعني من الشافعي يرى أن المسلم مطلوب منه يعني الذي يطلب من المسلم وجوبا أنه لا يذكر اسم غير الله، لكن أنه يذكر اسم الله هذا على سبيل الذبح يعني وليس على سبيل الوجوب، ولو تركه حتى لو عمدا حل في الذبيحة عند الشافعي. الإمام الشافعي يفسر الآيات اللي هي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيقول أي ذكر عليه اسم غير الله، يقول معنى لم يذكر اسم الله عليه يقول أي سمي عليه غير الله، هذا معنى. قال لأنه قال وإنه لفسق، والآية الأخرى قال أو فسقا أهل لغير الله، فالفسق فسر في الآية الأخرى بأنه ما أهل لغير الله، فبالتالي ما لم يذكر اسم الله عليه قال معناه سمي عليه غير الله. فالخلاصة أن الإمام الشافعي يرى أن المسلم لو ترك التسمية سواء عامدا أو ساهيا يحل الأكل منه. والجمهور يفرقون بين العمد والسهو، يقولون لو ترك عمدا حرم ولو ترك سهوا حل، والبعض يحرمها سواء عمدا أو سهوا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، أخرجه البخاري وغيره. يعني إذن هؤلاء كانوا مسلمين، كانوا مسلمين، وقالت لا ندري سموا ذكر اسم الله أم لا، قال سموا الله أنتم المسلمين لكن حديث الإسلام، فقد سموا الله أنتم. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى.